فكر فكر أخي يا ولا تكن كلاً وترضى بالخمول. فكر ولا تكسل ولا تقبل بأنصاف الحلول. أبدع وأخرج فكرة وعمل وأمل بالقبول، فلقد تصير نموذجا يروى لأرباب العقول. إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم فكر للأستاذ أنس الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. استطاع أن يكون ثروة مما لا قيمة له في عيون الآخرين، فغدا من أصحاب الملايين. رجل كان يعيش في المملكة العربية السعودية، وكان قليل المال كثير العيال، وكان يرى إقبال الناس على التمور في موسمها وحاجتهم إلى ما يضعون فيه هذه التمور، وكان قد بقي على موسم التمور عدة أشهر. ففكر هذا الرجل، ماذا لو جمع عددا من علب الكرتون الفارغة التي يوضع التمر فيها؟ إنها الآن ليست بذات قيمة، وهي مبذولة في الطرقات وعلى أبواب المحلات التجارية والبيوت وفي الأسواق والمجمعات. فقام هذا الرجل بعد أن قامت به همته ولم يخبر أحدا فكرته هذه، وصار يطوف على المحلات والبيوت والأسواق ويتصل بمعارفه يبتغي منهم أكبر عدد ممكن من هذه العلب، وأعانه على ذلك قوم آخرون. ولما استوثق أنه لم يعد هناك متسع لجمعها بالمجان، صار يشتريها بأبخس الأثمان، واتفق مع بعض المحلات التجارية فصاروا يبيعونه إياها بمبالغ لا تكاد تذكر، وكانوا يظنون في قرارة أنفسهم أنهم الرابحون، إذ إنهم يبيعون ما لا قيمة له ويتخلون عن بضاعة مزجاة، ولم يكن ذلك ليثقل كاهل غلاتهم التجارية، بل على العكس، فقد ظنوا أن هذا الرجل غر في أمور البيع والشراء، وأنه لا يفقه من فنون التجارة ما يفقهون، وإذن فليبيعوه ما كانوا سيرمونه في القمامة. وكان عند صاحبنا مخزن كبير، فوضع ما جمعه من هذه العلب في هذا المخزن، وما مضى وقت قصير حتى اجتمع عنده ما يربو على المليون علبة من علب الكرتون الفارغة. ومضت الأيام يسابق بعضها بعضا، وافتتح معرض التمور، وتسارع الناس إلى زيارته، وصار التمر يباع بالأطنان، وقل ما بأيدي الناس من العلب التي يضعون بضائعهم من التمر فيها. وكان هذا الرجل قد استأجر جناحا في المعرض يبيع فيه العلب الفارغة لمحتاجها، فأقبل الناس على هذا الرجل يشترون منه العلب، فقد كان يبيع بريال واحد، بينما سعر الكرتون الواحد آنذاك كان بخمس ريالات. ولم ينتهي المعرض حتى كان هذا الرجل قد باع جميع ما في مخزنه من علب الكرتون، فتحصل لديه ما يزيد على المليون ريال في وقت قصير جدا بالنسبة إلى المشاريع التجارية الأخرى التي تتطلب جهدا ووقتا ورأس مال كبير جدا. ولو أمعنا النظر في هذه الفكرة لرأينا كم كان صاحبها ذكيا ومبدعا، ولعل المعرض الثاني لا يأتي إلا وقد حاول كثير من الناس تقليد هذه الفكرة التي ابتدعها هذا الرجل العبقري. وما عليه، فقد كسب هذا الرجل ما كسبه، ولعله سيكون في هذا المعرض تاجرا من كبار تجار التمور. وقد صدق فيه قول الشاعر: قليل المال تحفظه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. تقول هيلين كيلر: على الرغم من أن العالم مليء بالمعاناة، إلا أنه مليء أيضا بالتغلب على هذه المعاناة. أخي المستمع، إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فمتى وضعت رجلك على الطريق فاعلم أنك ستصل لا محالة بعون الله. نعم، قد تعوقك العوائق، وقد تتعثر أحيانا، وقد تسد طريقك العقبات الجسام، وقد تصل متأخرا، ولكن أن تصل متأخرا خير لك من ألا تصل أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكر للأستاذ أنس الحميد. فكر فكر أخي يا ولا تكن كلا وترضى بالخمول. فكر ولا تكسل ولا تقبل بأنصاف الحلول. أبدع وأخرج فكرة وعمل وأمل.